بسم الله. كان آخر شيء إيش؟ بكور إلى مجالس؟ ها؟ تفضل. ما يختلف مشي الطالب على تؤدته تبع من الطحون اختلف عندي أنا هذه وهذه عندي كذلك ثلاثة واحد رابعة الله يستر هات بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيد الفضل وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وأنزار على هذه واختفى أتربى له في الدين بعد. قال المصنف أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين آمين. مشي الطالب على أمولة من غير عجب. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي في البصرة قال حدثنا أبو عبد محمد بن أحمد بن عمرو الأدبي قال حدثنا أبو داود سليمان بن مشهد قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه إذا مشى كأنه يتوكل. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد القطان قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن كامل قال حدثنا عبد السلام بن سليمان الأهلي عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سرعة المشي تذهب من ماء الوجه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال حدثني أبو يعلى الطوسي قال حدث الطوسي طوسي يعني مشتبه عليهم الإسلام ممكن قال حدثني أبو يعلى الطوسي قال حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة بن حكيم قال حدثني أبو بكر الوزان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال شعبة ما رأيت أحدا قط يعلو إلا كنت مجنونا أو صاحب حديث. قال أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الكافر النيسابوري بالرجل قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن معين السرخسي بن هرام قال حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب السبخي قال حدثنا القاسم بن محمد المهندبي قال سمعت أبا عاصم يقول سمعت شعبة يقول ما نقه رجل طلب الحديث على لها. يعني يسأل هذا المقصود به بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مقصود بهذا أن الإنسان لا يعجل في مشيه كما أنه لا يعجل في مشيه لا يعجل في الحديث نفسه. لهذا من حيث المشي يقول أنه هنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكع يعني يمشي بتؤدة وأن بعض العلماء يظن أنه يسرع وهذا جاء به بعض الشراح لا إنما المقصود لأنه الذي يمشي مع الباب مشي الطالب على تؤدة من غير عجلة فيأتي بهذا الحديث ليس لبيان سرعة النبي بل كانوا يتوكع، بمعنى الذي يتوكع يسرع ولا تقل سرعته، يبطئ، يكون على تؤدة، هذا المقصود. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث لا يصح، يعني حديث ضعيف، اللي هو سرعة المشي تذهب أو يذهب بماء الوجه. ليش؟ النضارة لما الإنسان يسرع يسرع يسرع، النبي صلى الله عليه وسلم كان له مشي فيه ما هو يعني كأنما ينحدر من صبب، هذا يدل على أنه يمسك لينحدر، ما يسرع كثير يركض، لا إيش يتماسك همنا لينحدر. الإنسان إذا انحدر يرخي لنفسه العنان، الله يمسك نفسه، يمسك نفسه. لذلك كان من أشياء يعني فيه تؤدة نوعا ما. طيب هنا قول السرعة تذهب بماء الوجه، ما المقصود؟ يعني الإنسان لما يسرع سيتعثر، إما أن يتعثر وإما أن لا يؤدي حق المارة أو غير ذلك، فلذا التؤدة هي التي تليق به، ولأنه إذا أسرع قد يذهب ببعض مروءته، هذا المقصود ماء الوجه بمعنى المروءة، لأن من كمال المروءة أن يكون الإنسان فيه رزانة في مشيه، يعني فيه رزانة في مشيه. ولذلك قال شعبة: ما رأيت أحدا قط يعد إلا قلت ما عنده عقل، مجنون ما عنده عقل، أو صاحب حديث. ما المقصود صاحب الحديث؟ صاحب حديث ليش يمشي ويركض؟ دون حق المجلس، لأنه ما يفوته لا يستدركه. ما المقصود هنا؟ ما يفوته لا يستدركه، يعني ما بيقدر يقول للشيخ والله أعد لي، ما بيقدر، فاته خلاص، فسيأخذه بيش بنزول، يأخذه عن غيره، فلذا يعدو ليلحق المجلس. كانت المجالس من قبل كيف؟ يعني هنا المجلس، فالمجلس الواحد ليس فيه حديث كثير، واضح؟ بمعنى يحدث بثلاثة بعشرة أحاديث ممكن إلا إذا كان نسخة. فإذا انتهى قالوا مجلس فلان بدأ، يركضون يلحقوا ذاك المجلس. ما تكون كل المجالس في وقت واحد غالبا، لا، كما كان أحيانا بعض الصلاة، بعض الصلاة ما كانت كلها في وقت واحد عندهم، ممكن أحد يتقدم يتأخر وهكذا، وفي خبر الذي فاتته الجماعة كل ما يذهب إلى مجلس قد فرغوا من صلاتهم، كم مسجد مر بها وإيش كل ما يصل إلى واحد إيش يفرغ، ما يدل على تفاوت، هذا في العشاء. لكن هنا لأنه يقول صاحب حديث يركض ليلحق المجلس حتى لا يكون عنده فوات في السماع، هذا السبب، وإلا في الأصل عدم ذلك. طيب الثالث، هذا الحديث الأخير أو قول شعبة: ما فقها أو فقها، بصير فقها بمعنى فهم، فقها على وزن فعل سجية، صار له سجية وطبعا. إذا كان صاحب سجية في الفقه وطبع لا يكون، قال إيش؟ ما فقها، يعني لا يبلغ هذه الرتبة رجل طلب الحديث على دب عجل، يحتاج إلى تؤدى. وهذا اللي يخترق به السابقون عن كثير من أهل عصرنا، لأن يريد الأمر بسرعة خلاصة ويمشي. هل تتركز الوسائل وتنضج في نفسه؟ غالبا لا تنضج، السريع في هذا أخذ وامشي لا يصلح، لابد من إيش؟ توطين، بمعنى أنك تلازم. ولذلك لاحظ كيف كانوا من قبل يلازم الواحد شيخه مدة طويلة حتى يأخذ عنه، ولا يريد الأمر غاية في السرعة. ولذلك عبر عنه إيش؟ ما فقه رجل طالب الحديث على دابة، مسرع يريد فقط الروايات دون الملازمة أو المصاحبة، ما يصلح له الفقه، ممكن تصلح يحصل على الرواية لكن لا يحصل على الفقه، لأن الفقه يحتاج إلى، والدراية تحتاج إلى ملازمة، ولا تحتاج إلى رحلة، بل تحتاج إلى الملازم، هذا مقصوده. تفضل. ليس من المقصود الكناية التكبر. لا، ليس الكبر، لا الكبر لا يصلح لا هذا ولا هذا. الكبر لا يليق أصلا بطالب الحديث، بطالب العلم، فضلا عن طالب الحديث. لا نعم، أعطينا يا شيخ. قال: تشميره ثيابه وملابسه في الهيئة. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر الحياري قال حدثنا أبو لا الحيري لا الحيرة ليش الحياري لا القاضي أبو بكر الحيري معروف. طبعا هذا يعني القاضي أبو بكر الخطيب روى عنه وأكثر من واحد، نعم، روى عنه البخاري وغيره. نعم. هات. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب النصر قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا حسن يعني بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه يلبس طريقا قصير الكمين والطول. يعني هذا الضيق حديث طبعا ضعيف، ها لا شيء لكن قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها أنه قال: كنت أمشي وعلي وعلي برد أزره قال فقال لي رجل: ترفع ثوبك فإنه أتقى وأتقى. قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه قال فقلت: إنما هي بردة بي ملحاء. فقال: أما لك في قصوة؟ قال فنظرت فإذا حذاؤه إلى نصف ساقه. قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم المشناني بن إسابور قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد يوسف الطوائفي قال حدثنا عثمان بن سليم الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البلادة من الإيمان. قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد المرغوذي قال مرغوذي إلى مرغوذ مرغوذي المرغوذي قال حدثنا محمد بن عبد الله المرغوذي قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول: سمعت أبا عبد الله المزكي يقول: وأما البلاد الذي قال رسول الله صلى الله عليه إنها من الإيمان فهي رسالة الثياب بالملبس والمفرش وذلك تواضع عن رفيع الثياب وذليل الملابس والمفترش وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا. يقال: فلان بريء الهيئة رتب الملبس والله أعلم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم ببيت المقدس وموسى بن الحسن المفيد بمصر قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني لذيعة عن عقيل عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال: إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبانا الهيدية التغلبي قال تغلبي تغلب قال حدثنا أحمد بن سلمان النجار قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا سويد بن يونس قال سمعت يحيى بن يمان يقول: عهدي بالحديث لا يقوم إلا مخرق الثوب وما سمعت الثوري يعيب العلم قط ولا أن يطلبه. قالوا: ليست له فيه نية. قال: إن طلبه من العلم نية. قال سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن علي الصابوني يقول وحدثنا أبو علي الصواب عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وسألت أبي عن عبد الله بن داود القريبي فقال يا بني كان رجلا له هيئة فقلت له يا أبا وما كانت هيئته قال كان قميصه مقببا قال أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير الداري قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا أبو معمر قال حدثني أبي قال جاء رجل إلى مسعر وأنا عنده وعليه ثياب ثياب فقال أنت من أصحاب الحديث فقال نعم فقال مسعر ليس هذا من آلة أصحاب الحديث من طلب الحديث فليتقشف وليمشي حافيا. هذا باب في باب التشبير للثياب والبذاذة في الحيل، والمقصود بالبذاذة يعني هذا في عرفهم كان له، إنما المقصود عاما ترك التكلف، هذا المقصود. وإلا فإن كان وجد الثياب الحسنة دون تكلف فيلبسها، إن لم يجد فلا يتكلف، لأنه إذا تكلف قطع. واضح؟ ونحن نعرف الدم لأنه قد يحوج إلى ألا يطلب شيء بسبب ما يتكلف في الثياب، تعس عبد خميصة، تعس عبد الخميلة، وهذه أحوال تتقلب عليهم، فمع البذاذة لا يبالي، لكن مع التكلف سيبالي. واضح؟ يعني من تكلف في ثيابه لا يروق له أن يجلس كثيرا من المجالس التي فيها ما يؤذي تلك الثياب، لكن إذا لم يتكلف فإنه لا يبالي فلا يقطع عن هذا. ولذلك لشدة الأحوال التي يمرون بها جاء هذا، يعني بمعنى أن طالب العلم حينما لا يتكلف في ثيابه تكون أحواله سهلة. وكان بعض مشايخنا يجيب له الكتاب مثلا، أو يروح يشتري، بده يشتري الكتاب، يفوت على المكتب ويعطي الكتاب فيه غبار فيقول ويمسحه، تقول لا يعني هذا أمر سهل. من إيش؟ لبيان أن الكتاب أعظم عنده من ثوبه. واضح؟ ويقدم عليك، أنت تقول فيها الأباء فهو لا يبالي، ولهذا يقصر، لكن هذا تراجع يقول دبارك يقول ايش دبارك، هذا كانوا يفعلونه. فهذا لبيان ما كانوا عليه من محبتهم للعلم، لكتب العلم وللجلوس. ولم تكن أحوالهم كاليوم، نحن اليوم تغيرت هذه الأمور. فالمقصود عدم التكلف. واضح؟ فقال أتقى وأنقى، ثم ذكر أنه إزاره، فإذا إزاره إلى نصف ساقه. طبعا جاء في الحديث، هذه طبعا حديث ضعيفة، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، هل هذا ثابت؟ لا، يعني إذا انتهى فيكون إلى نصف الساق، لكن قد ينزل إلى الكعبين، ما أسفل الكعبين فهو في النار فوق. ولذلك رأوا أيوب سختياني وهو إمام وإذا بثوبه طويل، طب لما؟ قال كانت الشهرة فيما سبق في إطالة الثياب، واليوم شهرة التقصير فخالف. ولذلك مقصود أنه يلبس الإنسان ما لا يكون فيه إيش؟ شهرة. ما الشهرة؟ أنه يشار إليك أبو ثوب قصير، هذا صارت إيش؟ علامة شهرة، فلان أبو ثوب قصير. لا، وخاصة يعني بعضهم يتكلف في هذا التقصير. طيب أبو بكر لبس إزاره ورداء، كان إزاره يسترسل أينزل، شكى ذلك لأنه قال لست منهم، انك ما بتلبس خيلاء وكان ما يستمسك حقوة. بعض الناس ما له خصر قوي يعني. اذا فصلت الثوب لا تجعله طويلا، جعله الى الكعبين، فكان يتردد ما بين الكعبين وبين النصف وليس ثابتا على حالة واحدة، لأنه إذا ثبت على حالة واحدة يكون دخل على الشهرة، تصبح يشار إليه أبو ثوب طويل، أبو ثوب قصير، أبو كذا، هذا لا ينبغي. لذلك لا ينبغي أن يلتزم شيئا فيشتهر به، واضح؟ أيوة. مما في حدود الشام، هذا واحد. تفضل. نعم ها، لكن ايش لا يكون ايش يعني ينتهي، لا ينتهي ازاره الى النصف، ما بعده صار تكلفا، ما بعده تكلف. يعني الان بعض الناس اذا كان الى النصف واذا لم يكن هناك يعني سراويل، اذا لم يكن سراويل، سراويل طبعا مفرد على وزن على صيغه الجمع، والجمع سراويلات، واضح؟ وفي لغة قليلة سروال، في لغة قليلة قال سروال، لكن هو أي وسراويل هو مفرد على صيغة الجمع. طيب، فأحيانا قد يكون إلى النصف ويكون ما شاء الله مثلا، كيف يكون عند الركوع والسجود؟ عرفته؟ فيكون أمره صعب. أيوة، لا فهذا أمر، لكن انتبه إلى مثل هذا. ولذا العرف هنا لا بد من مراعاته، لأن الشهرة ما هي عرف، الشهرة عرف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس، أيوة، لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوبا خز ما يصلح. فمن هنا لا ينبغي أنه يعني يبالغ في مثل هذا، وإنما يراعي العرف بما لا يخالف الشرع أو النص. ثم ذكر هنا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وقال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده، أو ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، ذكروا الدنيا، فقال رسول الله ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من المقصود إيش؟ ترك تكلف تواضع وهكذا. لأن الحقيقة إذا تكلف الإنسان تعذب، دائما التكلف يسوي له يؤدي إلى أنه يتعذب. تصور إنك أنت دخلت إلى مسجد ما فيها، امتلأ المسجد ما فيه إلا خارج المسجد الرصيف، والوقت وأنت تلبس ثوب غاية في التكلف أو في التكلف، وتكلف تصلي وتمشي، ما عندك لا خمرة لمصلة ونقول لها ما في، ايش تسوي؟ إن قدمت هذا على هذا ايش يصير؟ لو كان بذلك أمر لا يبالي، لكن ما تكلف، إما وإما ستتنازع نفسك أصلي أو أترك أدع وكذا. وإذا أدع هنا تخاف، يعني أي شيء تحبه وتخضع له صار صرت عبد الله، هنا تأتي المشكلة، تحبه وتخضع شو صار؟ هي عبودية، شيء العبودية محبة مع ذل. فإذا تركت وفارقت يخشى عليك، ولذا تأتي هذه اللي هو إيش؟ تفضل. الشهرة اللي هي أنه خارج عن العرف، تخرج عن، يعني الآن تقدر تلبس لباس مثلا الثوب، الآن عندنا الثوب الأحمر يوجد؟ لا، أحمر أحمر لا، يمكن الخمري وكذا، وهذا وإن كان فيه ما فيه يعني يصير كذا، لكن واحد ثوب ستنظر أنت يعني احيانا بعض هذا لا ينبغي يشار اليه، هذا ايش يلزمه، لكن هذا ممكن لبسه مره لكن يلزمه، زي بعض اللبس الذي لا يكون من مثلا الان بعض اخواننا الافارقه يلبسون الملون والمزركش شيء طبيعي عندهم، لكن تصور انت تلبس هذا سيكون إشارة إليه، لكن هو طبيعي عندهم، واضح؟ وهكذا. يعني الآن تصور أنت تأتي إلى الجامعة أو كذا تلبس الوزرة الإزار، في بعض البلاد مثلا في شرق آسيا هذا أمر عادي جدا بيوم العيد، صح؟ في اليمن وفي بعض البلاد هذا أمر عادي جدا، لكن في بعض البلاد شهرة في حرج، لكن في بعض البلاد العيد له إزار معين وكذا، في وأنت تستطيع في يوم العيد أنت في بيتك أحيانا لا تستطيع تستقبل واحد يقول له تفضل وأنت في الإزار، ولذلك العرف يدخل فيها، واضح؟ هذا العرف يعني يعني لا بد من مراعاة العرف، يعني المرأة التي تلبس مثلا جلباب فسفوري كيف؟ ها؟ إيه لابسة جلباب، بس هذا إيش؟ يشار ولا ما يشار؟ يشار، إذن لا بد من مراعاة العرف، فهو شهرة بمعنى يشتهر، مثلاً يشتهر ويشار إلى صاحبه يعرف به أبو كذا أبو كذا، فيصير، وهذا لا ينبغي أن يكون لأنه خارج عن هذا العرف، لكن مثل الناس ولا بأس، ها؟ الناس ولا بأس، بمعنى إن هو المقصود عدم التكلف مع التواضع في اللباس، يعني ما يحصل عندنا بذلك البذاذة ترك التكلف، لأن التكلف دال على أنك تراعي نظر غيرك، لا شك في مراعاة معينة، لكن لا يكون هو الهم الأكبر حيث يقطعك عن أمور فيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى فتنقطع عنها بسبب نظر الناس، وهذا هو الذي قصدوه في مثل هذا. ثم ذكر حديث يعني البذاذة والرثاثة، رثاثة يعني الآن ممكن أنت لا شك أن كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، هذا لا يتعارض مع البذاذة، المقصود عدم التكلف، إن صار تكلفا صار مذموما، ولذلك كل أبواب التكلف في لباس أو طعام أو كلام أو أي شيء دخله الذم، وهو المقصود هنا، المقصود ما هو؟ أنه يترك التكلف، ولذلك قال يحب الذي المتبذل الذي لا يبالي ما لبس، طبعا هو حديث فيه ضعف. أيوة. ثم ذكر في كلام يحيى بن يمان يقول عهدي بالحديث لا يطلبه إلا مخرق الثوب، يعني كلنا نحن ما نصلح الآن، لا ذاك الوقت، بمعنى أنه من شدة ما يتكلف في يعني الإنفاق على طلب الحديث لا يجد ما ينفق على لباسه فيقدم ما يعني ما يطلبه على ما يلبس، ولذلك قالوا لمن يطلب الحديث هذول ايش يعني خلص بشر اهله انه يكون من المفاليس، من المفاليس يعني سيستنزفه، سيستنزفه ذلك. شوف الان يعني اذا كان الحديث حاله على قده كم يحتاج من الكتب، لو أراد أن يتابع يستطيع؟ ما يقدر إلا إذا كان عنده مورد كبير، وهذا هو، ولذلك معظمهم قالوا هذا، بمعنى أنه شغلهم ما يحتاجه الطلب على، يقول لك كتاب مخرق ثوب مخرق يكفيني، ما دام أنه يستر العورة ولا يكشفها وتجوز به الصلاة فإنه لا يتكلف إلا إذا كان عنده شيء يدخر لعيد أو لمناسب، والباقي يبقى على هذا الحال، وهذا هو مو قالوا الدنيسة ثيابهم كذا، ذكروا أحوالهم. ها لما يعني هارون أراد قال أين هؤلاء من أولئك، يعني بين هذه الحال. فلذا قال وما سمعت الثور يعيب العلم قط ولا من يطلبه، قالوا ليس في لهم فيه نية. قال إن طلب من العلم نية. ليش طلب العلم؟ كما قالوا من قبل طلبنا العلم وما لنا فيه نية، أو طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. المقصود أنه طلبوه أنفة من الجهل وحبا في العلم، لأن النفوس الأبية تأبى الجهل وتأنف منه، فطلبوا، فدلهم العلم على مواضع الرضا ويطلبون به، فدلهم على النيات التي يطلبون بها. إذا كان طلبهم نية بمعنى أنه سيدلهم مآلهم إلى هذا، يعني لا يمكن أن يضع الله سبحانه وتعالى علمه في من يريد أن من لا يريد به خيرا. قال من يريد له بعلم من يريد له به خيرا يفقهه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة. إذن هذا الطلب سيدل على النيات، أن الإنسان ممكن يطلب في البداية كذا، لكن فيما بعد سيتتجه نيته إلى ما هو ما ينفعه في دنياه وفي آخرته. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قوله هنا في قضية حديث خريبي بيقول عبد الله بن داود يا بني كان رجلا له هيئة، فقلت له يا أبا وما كانت هيئته؟ قال كان قميص مقب، يعني الرجال نحيف، يعني ما هو متين، واضح؟ مقبب يعني ضيق شوي، بمعنى ما عنده هذا هو، هذا مقصوده. ثم ذكر جاء رجل إلى مسعر، مسعر بن كدام كان من الأئمة الذين يشار إليه، وكانوا يسمى إيش الميزان لدقة حفظه، وأنهم يرجعون إليه إذا اختلفوا، وأنا عنده عليه ثياب جياد، لأنه وجد لم يتكلف، فقال أنت من أصحاب الحديث؟ قال نعم. قال مسعر ليس هذا من آلة أصحاب الحديث، من طلب الحديث فليتقشف وليمشي، يعني إذا ألجئ إلى مثل ذلك يفعل، وإذا لم إذا وجد ما يركب يركب، إذا وجد ما هو جيد جيد، لكن لا يقصد لا النزول لا. ولذلك هذا هو حاله، بمعنى ترك التكلف، وجد ثوبا حسنا يلبس، وجد طعاما حسنا أكل، وجد دون ذلك أكل، فلا يتكلم ولا ينقطع. هذا المقصود، الله أعلم. نعم. قال استعمال السبت وحسن الهدي. قال أخبرنا قاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد الدرقي قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث النفيلي لا لا لا لا لا لا لا، هذا السند قبل قليل مر بنا، لاحظتم؟ هذا سند السنن، سنن أبي داود طريق اللؤلؤ، هذه نسخة، لاحظتم قبل قليل حديث تشمير وثيابه، السند هو اللي عفوا قبل وين أول واحد؟ قاضي أبو عمر قاسم جعفر هاشم صح؟ اللؤلؤي ثم أبو داود هذا سند نسخة مكررة، هذا يعني من وين؟ سنن أبي داود، هذا سند له، وله سند آخر خطيب يروي أكثر من سند يعني. نعم ماشي ماشي. هنا سليمان بن الأشعث قال حدثني إيش؟ لا لا ساقط يقينا يعني أيوة يقينا. لا لا لا إحنا الآن في باب دراسة الأسانيد، دائما نقول لابد من التأكد من سلامة الإسناد من السقط والغلط في الأسماء والصيغ، واضح؟ لابد أحد الأسس السلام من السقط والغلط. ليش؟ لأن إذا سقط دمج صار اثنان واحد، و وقد يدخل يعني والصيغ ليش؟ لأنه ممكن فلان ابن فلان ويصير غلط عن افترق عن بإيش ثلاث وهكذا وفي الصيغ واضح؟ وهذه منها تفضل نفيلي شيخه نعم يعني الآن لو ما في القارئ الأول مرة بفكر نفيلي كنية لأبي داود لا البتة البتة لا لا لا لا لا لا لا فيه هيك بفكر انا آه آه لا لا لا فيه هات قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا نفيلي قال حدثنا الزبير قال حدثنا طاووس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة يعني هذا عند من يصححه في يعني هدي الصالح للمتابعة السمت الصالح متابعة هذا كله فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الملامة نعم جزء من 25 جزءا من النبوة سكوت أبو داود دو بحث صالح صالح ليش الاحتجاج ولا الاعتبار ولا غيره يدرس تفضل قال اخبرنا محمد بن حسين بن فضل القطان قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن احمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا داود بن محمد قال حدثنا يزيد بن عياض بن عياض بن جحنبه عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه من أعجبه سمت رجل فهو مثله. أنت تعجب بمن تحب. لكن حديث تعرف داود المحبر متروك يعني. صاحب كتاب العقل. العقل حديث فضائل العقل وداود من هذا ثم سرق منه وكتاب العقل وين نجده؟ كتاب العقل لداود أين وقال بحبان عنه أنه تالي أين خرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده مسن الحارث موجود حتى في زواد الحارث لأنه لا فرق بغية الباحث في زواد الحارث موجود كتاب العقل موجود لأنه إيش أدخله كله عشان إيه يعرف نعم هذه الفائدة بس هات قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله نعم وهذا كان حال مالك أيضا مالك كان يعني هذا الأمر فيه ظاهر وما كان يجلس في مجلس العلم حتى يعني يلبس أحسن ما عنده تعظيما للحديث ويتطليس طيلسان إيش يعني العمامة وتكون يعني من تحت إيه ويتطيب أحسن ما يكون مع السكين الوقار ولذلك كان بعض المحدثين إذا برى طالب قلمه في أثناء المجلس قام وتركه ما واحد يجرؤ أن يبري قلما هذا ذاك معروفة بعض القصص وكان الشافعي يعني يعني حينما يقرا ويهابه تفضل متصل هذا زي اخوان المغاربه لبس الإمام مالك المجلس هذا ثوب أذيق المالكية. الآن كل طواقيهم متصلة بثيابهم، ليش؟ تشبه بمالك، واضح؟ عرفتم؟ لا هذا أيوة يلبس، لكن أيضا العمامة يحنكونها. فهذا كله إذا كانت متصلة بالثوب طيلسان يسمى. نعم. فإذا هم يلبسونه الآن عند المالكي موجود، وهذا في شمال إفريقي كله اقتداء بمالك رحمه الله. نعم. آت. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رازق، قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال حدثنا حبة بن إسحاق، قال حدثنا قبيصة، قال حدثنا حسن بن صالح، قال حدثنا أصحابنا عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا تعلمتم العلم فاكذبوا عليه ولا تكذبوه بضحك وباغ فتبته القلوب. نعم. يعني بمعنى أن الإنسان، وأن هذا في حال العلم، لكن يعني هل أنه لا يمزح؟ لا، إنما لا يخلط الجد بالهزل. وقت الجد جد ووقت الهزل هزل. إذا كان كما قال الشافعي: والاحتشام في النزهة سخف. نزهة، الصحابة رضي الله عنهم يرجعون من الغزوات ويمزحون، يتبادحون أما بالماء والبطيخ أو غيره، بمعنى يمزحون، والإيمان في قلوبهم كالجبال إذا جد الجد. هنا قصده يقضم، يعني يغلق عليه، يحافظ عليه، لأن القضم طب مأخوذ من إيش؟ كظامة، واضح؟ كاظمين، فبيضت عيناه من الحزن فهو إيش كظيم، يعني ما يقول، ما يخرج شيئا، فيغلق بس الأسنان وبالفم. لذلك لما كظم من هنا خرج الدمع من هنا، امتلأ القلب حزنا، خرج من وين؟ من العين، لأنه امتلأ. يبدو أنه كم باقي؟ أي كظيم. وأيضا يقال الكظامة، الكظامة نفق يحفر بين البئرين لتوصيل الماء. ومنه حديث ابن عمر: إذا بعجت مكة كظاما أو كظائم وعلى البناء أبا قبيس فانتظر الساعة، أو وعلى البناء أخشابها يعني الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك. الكظامة هي، يقول الزمخشري في أساس البلاغة: الكظامة نفق يحفر بين البئرين لتوصيل. مكة أكثر بلد فيها إيش؟ أنفاق. من كان يتصور؟ أنفاق وطرق كثيرة جدا. أي نعم. فبعجة مكة كظائم، فاعلم أن الأمر قد أضلك. الله يعفو عنك. وعلى البناء أخشابها، جبالها يعني. والآن العز صار بروس الجبال، صح؟ الناس كانوا من قبل لا يسكنون الجبال، الآن الجبال العز وين؟ روس الجبال. كانوا قبل ما أحد يسكنه، ليش؟ ما في مواصلات، وين يطلع؟ الآن لا، ما قاصد. هي نعم. هات لنا عشان نتمه قبل ابنه. قال: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسوء والضحك والقنطرة وكثرة التنابل وإدمان المزاح والإكثار منه. إدمان، لاحظوا، وإدمان، لكن لا يجعله في الجراح، كما قال ابن قتيبة في أول كتاب عيون الأخبار. إيش؟ ما يجعله فيعرف به، لا، تفضل. فإنما يستجاب من المزاح يسير ونادره وطريقه الذي لا يكون عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما التصيف وفاحش وسخيف وما أوطر منه الصدور وجذب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل النور. تضع أحسن، تضع كثرة، تضع بصير هو المزاح والضحك يضع، لكن هو قصده كثرة تضع. فهي أصح، أصح بتكون نعم وتزيله. لاحظ تضعها تزيله. نعم. قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس. اسمح لي، ولذلك الخطيب جاب من هذا له كتاب أخبار التطفي مطفي يعني، ولو غيره يعني هات. قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاب قال حدثنا جعفر بن محمد الخوار قال حدثنا بن مسروق قال حدثنا محمد بن حسين قال قال سعيد بن عامر كنا عند هشام عند السواري وضحك رجل منا فقال له هشام عند السواري اضحك وانت تطلب الحديث. قال قال حدثنا ابو بكر البغدادي قال قرات على احمد السرخسي اخباركم سعيد بن محمد بن احمد ابو زهير الحافظ قال حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن التمندي قال رحم رجل عند هشام عند السواري فقال له هشام يا فتى تطلب العلم وتضحك قال فقال اليس الله اضحك وابكى فقال هشام حجت معه. قال دفع إلي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المنبري الحذاء كتابه فوجدت فيه أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثني يعقوب بن يوسف أبو يوسف قال حدثني أحمد بن عبد الله الجدري عن إسماعيل بن يحيى قال وآتي سفيان وأنا أبادر رجلا من بني شيبة عند البيت فتبسمت فالتفت إلي فقال تبتسم في هذا الموضع إن كان الرجل ليصنع الحديد الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سمته وهديه. يعني يعني السمت الهدي بمعنى أنه يعمل به ولا يكون خفيفا، يعني في رزانة عند طلبة العلم. طبعا هذا الآن يعني سفيان كان الثوري نعم قال وأنا أمازح رجلا بني شيبة عند البيت، يعني المقام لا ينبغي لأن المقام مكان معظم، واضح؟ فتبسمت فالتفت إلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه التبسم وما قهقه نبي قط، وإنما يتبسم فتبسم ضاحكا من قوله لكن ما قهقه، ونحن الله يغفر لنا، لكن ضحك النبي حتى بدت نواجه ضحك، وهذا في أحوال، لكن غالبا ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. تكملون بعد ولا أنا ما عندي مشكلة، أنتم تنتهون اليوم ونشوف لعلنا يعني نستدري بعد العشاء، ما في مشكل. أنا رهن خلاص باقي ما أظن دقائق، خلينا لو كان يعني ببابين أو ثلاثة إن شاء الله ما نتأخر كثيرا إن شاء الله. نعم بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غلب الاستئذان على المحدث. قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر الفارسي قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن مروان المالكي قال حدثنا احمد بن عيسى المقدم قال سمعت ابا عبيد القاضي بن سلام يقول: ما استعذبت قط على محدث، كنت انتظره حتى يرد اليه، وتأولت قوله تعالى: ولو انهم صدروا حتى تأود اليهم لكان خيرا لهم. صدق الله العظيم. قال ابو بكر: اذا ولد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له ان يستثني عليه، بل يجلس وينتظر وينتظر استيقاظه او ينصرف ان شاء، وينتظر استيقاظه او ينصرف ان شاء. قال أخبرنا أبو القاسم وبيت الله بن عمر بن أحمد الواعي قال أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر قال حدثنا علي بن الفضل الواسطي وأخبرنا محمد بن حسين القطان قال الخطيب قال الخطيب وأخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن أستوريا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن منيع وقال الخطيب وأخبرنا محمد بن أحمد ابن رزق واللفظ له قال أخبرنا مهناه عن أحمد الدقاق. لا ما نبدو ما بلحنا أنا عندي هذا. لا لا لا ما ابن أحمد الدقاق يقينا يعني ما يدرى راح القاضي قبل شوي كان ابو يوسف القاضي وهسه ترى ابو يوسف القاضي اول ليس صاحب ابي حنيفه انما هذا المالك بعده ب 100 سنه بينهم 100 سنه طبقه بعده هذاك صاحب ابي حنيفه هذا اللي قبله أبو يوسف قاضي مالكي هذا 282 أبو يوسف صاحب أبي حنيفة 182 كم؟ 100 أنا ما أذكر يعني هات قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حبة بن إسحاق قال حدثنا أبي إسحاق محمد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن حذيفه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لما قرب رسول الله صلى الله عليه قلت لرجل من الانصار: هلم فلنسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه فانهم اليوم كثير. قال: وعجبا لك يا ابن عباس، فترى الناس يفتقرون الي وفي الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه منفيا. قال: فترك ذاك واقبلت انا اسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه عن الحديث، فان كان ينبذني الحديث عن الرجل فاتي بابه وهو قائم فاتوسل لداني على بابه تسكر فيه علي من التراب فيخرج ويقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إليك فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. كان أعقل مني. لا شك. وقال يعني يشوف الاستلطاف في الأدب في الطلب، أنه لو لم يوجد يعني لو أنه أحرجهم لكره مجيئهم، لكنه يتحمل مع المكان التي هو فيها. والسبب أنه تعلموا أن تكونوا صغار قوم تصبحوا كبارهم. ابن عباس نظر إلى الأمام، لا يبقى الصغير صغيرا، لا يبقى، صحيح أنه في ذاك الوقت أصحاب رسول الله متوافرون، فليس له مكان صغير، لكن حينما طلب وتأهل أصبح مطلوبا، إذا لم يكن طالبا لن يكون مطلوبا، لذلك حصل. لكن في الحديث ماذا؟ أنه مع شدة الأدب لكن شدة الحرص، يخاف الفوات، يجلس في وقت تسفي الريح وينتظر ويتحمل. كل هذا التحمل، هذه المشقة ستثمر، لك أي مشقة في الطلب لا بد أن تثمر. هذا الشيء ثاني، لاحظوا أدب الصحابة رضي الله عنهم ومحبتهم لآل بيت النبي. إيش قال؟ ألا أرسلت إلي فآتيك، مع صغر سنه، يعني لم يروا لهم فضلا عليه، واضح؟ وهذا دال، هذه كلمة ابن عباس شهادته أن الصحابة رضي الله عنهم إيش؟ يقدرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويجلونهم ويقدمونهم، فقال له أنا أحق أن آتيك، فيسأله فيجود له، لأنه إذا يعني أهم شيء في العلم أنه أنت تكون مقتنع به فتطلب، والمدرس مقتنع أن من يطلب سينتفع فيعطيه ويفتح له قلبه، لكن إن ظن أنه لا ينتفع فإنه لا يفتح له قلبه فيبخل عليه. فلما رأوا منه هذا الحرص أعطوه ما عندهم، ولذلك قال ما قال، وسيأتينا أنه ما ترك يعني شيخا ولا شيخ ولا كهنة ولا كهنة ولا شابا إلا وسأله، يعني من هو تقدم عليه فجمعه، وكان أعقل من صاحبه اللي قال له هل يحتاج إليك والصحابة متوافرون، يعني هذه سيبقى الشيخ شيخا ولا سيوسد في التراب من يأتي بعده، وهكذا. ولذلك ابن عباس نظر نظرا بعيدا، وهذا يقطع كثير من الناس اليوم، أنه يجد الناس يعني يجد طلبة العلم متوافرين في الطلب فتضعف همته، لا، من جد وجد، يعني من جد في الطلب جد الناس في طلبه، وهكذا. تفضل. الله يجزيك خير. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان. من هذا سند المعرفة والتاريخ؟ سفيان، يعقوب بن سفيان فسوي، هذا سند المعرفة والتاريخ، سند الخطيب له. هات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أنس الأنصاري، قال الخطيب وأخبرنا محمد بن علي بن الفتح بن علي بن الفتح الحربي بنو أيوه نعم هات ولفظ له، قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المطلق، قال حدثنا وهذا اللي هو هات، قال عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو سعيد كبدة، قال قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وجدت عامة عند رسول الله صلى الله عليه عند هذا الحد من الأنصار، إن كنت لأقيم بدار أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بدارا طيب نفسي. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان، قال حدثنا جدي، قال حدثنا حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي عن ابن أبي حسين قال كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه يريد أن يسأله عن الحديث فيقال له إنه نائم، فيضطجع على الباب فيقال له ألا موقنا؟ فيقول لا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا عثمان بن أحمد، قال حدثنا حبة بن إسحاق يعني هذا يتوارث الأدب يتوارث، يعني عباس يفعل ذلك ليش؟ أبتغي بذاك طيب نفسي. لا تقرض، لأنه إذا أقرضته أي قرضته أزعجت ولا تدري حاله متى هو، يعني ما نام إلا من تعب. إحنا اليوم من نام ونحن يعني من نوم إلى نوم يختلف، نومنا نوم المترفين يعني، لكن أولئك يتعبون وليس عالم. لذلك يعني في النهار يقيلون قليلا يستعينون به على الليل، لكن نحن نطيل فيكون سببا في السهر وفي الضياع، وليس مثل ما يفعلون إلا من ضبط وقته. لاحظ يضطجع على الباب معنى ذلك حتى لا يفوته. طيب، وفعل الزهري إن كنت لآتي باب عروة، عروة بن الزبير، وقد قال وقد حمل عنه كثيرا، قال ليس عائشة وحده، قال عروة بحر لا تكدره الدلاء. الزهري يقول عروة بحر لا تكدره الدلاء من سعة علمه. الدلاء يعني إذا تغرف من البحر يتعكر؟ لا، لكن لو بركة صغيرة أيوة يختلف، لكن بحر كلما تأخذ منه ما يتعكر، واضح؟ ما تؤثر فيه. فهذا يقول فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولا يقول أنه ضاع وقتي. ها؟ ما يقول ضاع وقتي، ليش؟ لأن هذا هو يعني حينما يسمع عروة أنه جاءه وانتظره طويلا ولم يخرج عروة ثم ذهب، ألا تطيب نفسه؟ يقول بعد ذلك سيستقبله ويفتح له في باب الرواية، خاصة أنهم لا يكثرون، فيريد أن يعوضه عن المجيء الأول بمجيئه الثاني أو الثالث. فإذا كان يريد أن يروي له حديثين قد يروي له 5 أو 10، لأن نفسه طابت وعرف أنه حريص، فلحرصه يذهب ثم يرجع ولا يروي، ثم يذهب فيرجع فيقال إذا كان موجودا فيدخله. وهذا الذي يفعل هؤلاء، شوف هذا كان حالهم هكذا. ونحن نظن إيش؟ أن العالم هو يطلب الطلبة، لا، ما كان يعني يحاول ثم يحاول وهكذا. وتعرفون التعسر الذي كان عند بعضهم، لكن هذا من طلب طيب النفس حتى تنفتح نفسه له فيفتح له باب الرواية، والله أعلم. بس هذه قال فضل شوي شيخ وروع ماشي. لأنه ليس كل حديث عروة سمعه. ليش؟ ما نقول هو يغتفر، لكن غالبا تكون يعني الواسطة. لكن الرواة حينما يعني مثل الزهري يفوت عروة عمرة وغير ذلك. أيوة، هذا قاعدة يعني يذكرها الذهبي، لكنها ليست مضطردة، لا تصلح أن تكون مضطردة. لما؟ لأنه يروي عنه ويروي عن أقرانه ممن سمعوا حديثا آخر لم يسمعه، وتعرفون أن الإعادة عندهم غير موجودة إلا ما ندر، لا يعيدون. وكان يقول عمرو بن دينار ولا عروة ولا غيرهم يقول أشد من قلع الضرس. نفس الزهري استعمله مع مالك، أراد أن يعيد، قال ما كنا نعيد وما كان يعاد لنا، إيش أعيد؟ ما يقبل. إذا كم كما تعلموا علموا، الله يصلح حالنا. فهمت علي؟ فهو بعضهم يغتفر إذا كان مشهور حديثه، لكن هذا يدقق فيه. أعرف أنا الإمام الشافعي قبله كانت المراسيل احتجوا به. من الذي كشف لهم عوار المراسيل؟ السبب الزهري. قال هذا الزهري: فإني وجدته يروي عن سليمان بن أرقم. سليمان بن أرقم متروك، والزهري يروي عنه. إذن يقول إذا الزهري مع جلالة القدر يروي عن مثل سليمان، وين أنه مراسيل لابد من تدقيق فيها، ما يصلح ومن أرسل فقد ضمن له. ليه؟ قال فتشنا فوجدنا، جاب الزهري مثالا، واضح؟ إذا قالوا في الثالثة لذا أنه يروي عن ثقات وعن غير الثقات. نعم هات. قال كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان؟ إذا كان باب ذلك المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن. أول يستأذن أحسن. وليستأذن. قال لما أخبرنا لما أخبرنا قال لما أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان الموالي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن وليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال إذا دخل البصر فلا منه. يعني إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني أنا بعد ما كشفت كل شيء يقول استأذن ما يصلح، واضح؟ طبعا السند هذا عبد الله والربيع يعني تلميذ الشافعي. نعم هات. فلا إذن لما جعل الاستئذان من أجل النظر. نعم هات. خلص مش واخبرنا القاضي ابو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن احمد المنعي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن الفضل الحمراني في اخرين قالوا حدثنا بقيه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب ولكن الركن الايمن او الايسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك ان الذكور لم يقم عليه يوم من الستور، وان كان الباب مردودا فله ان يقف حيث شاء ويستأذن. نعم هذا كله في الاستئذان. نعم ويستأذن. نعم طيب نكمل ولا نقف؟ ما نتأخر على الجماعة لأنه هذا باب طويل إن شاء الله فيما بعد. صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله شكرا صلى الله عليه وسلم يا رب إياكم.